قال أنا من حدة وأردت الحج فذهبت إلى مكة يوم واحد من ذي الحجة ولكني لم أحرم وأحرمت مكة يوم ثمانية من ذي الحجة فهل علي شيء؟ نقول عليك دم لأنك لم تحرم من مكانك الذي أنشأت فيه النية. وحدة هي بين مكة وبين جدة، وكذلك مثلها بحرة، فلا بد إذا أنشأ الحاج النية من مكان الذي مثلا هو فيه لا بد أن يدخل مكة محرما، وإذا لم يفعل ذلك وأخر الإحرام حتى دخل مكة فإن عليه دما، فأنت عليك دم لتجاوزك المكان الذي أنت فيه ولم تحرم منه. قال قدمت قبل سنوات للعمرة بالطائرة، وعندما مررنا بمحاذاة الميقات لم أتمكن من خلع المخيط وبقيت على ذلك إلى المطار، وهناك لبست الإحرام واغتسلت، فهل علي شيء مع أني أهللت بالعمرة من المحاذاة؟ أصبت في إهلالك بالعمرة من محاذاة الميقات، لكن استدامة لبس المخيط هذا فيه فعل لمحظور من محظورات الإحرام، فإن المحرم يجب عليه أن يتجرد من المخيط، فأنت هنا استدمت لبس المخيط فعليك دم لاستدامتك لبس المخيط، وعمرتك صحيحة وكذلك فعلك وإحرامك من محاذاة الميقات صحيح. ماذا يفعل من لديه القدرة على الحج وتمتع العظم أو الأعظم في بعض الدول الإسلامية الحج إلا بعد الاختيار بقرعة وقد تطول إلى سنوات؟ الواجب على المسلم أن يبادر بالحج، أن يحج فورا متى توفرت فيه شروط الحج، ولكن لو مثلا تأخر فإنه بهذا إذا تمكن من الحج ويسر الله له ذلك فالحج يهدم ما قبله، وله أن يختار أحد النسك، وإذا اختار التمتع فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وتمناه وجاء فيه عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال من فضل التوضيح مدى مشروعية عمل أكثر من عمرة في الزيارة الواحدة للحرم المكي من بلد آخر، أي الخروج للميقات والرجوع لشخص آخر وذلك أكثر من مرة. إذا مثلا جاء زيارة وذهب إلى مكة فاعتمر لنفسه ثم أراد أن يعتمر لميت أو لعاجز فلا حرج في ذلك وليس عليه بهذا شيء، لكن لو جاء للحج لنفسه فإنه لا يكرر لا يعتمر، يعني إذا جاء مثلا محرم بالحج فإنه في أثناء تلبسه بأعمال الحج أو تلبسه بالتمتع بالعمرة للحج لا يحدث عمرة لأحد ولا لنفسه بين تمتعه بالحج وبين إحرامه بالحج، بين ذلك ما دام بمكة. وأما بعد الحج فله أن يعتمر عن ميت من التنعيم أو من أي مكان من الحل. قال رجل صلى بنا في المطار صلاة الصبح وقام بدعاء القنوت جهرا في الركعة الثانية، فهل هذا صحيح وهل نرفع الأيدي في هذا الدعاء؟ على كل حال بعض المذاهب يرى أو يرى أهلها القنوت في صلاة الفجر، فإذا قنت هذا الإمام فتتابعه تتابعه بذلك وتصلي معه، لأن له في هذا دليلا رآه. ولكن عند بحث هذه المسألة وعند تحري وترجيح الأدلة نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت عند النوازل، قنت عند النوازل، وهو مثلا أن يدعو للمسلمين أو أن يدعو لقوم من المستضعفين من المسلمين أو يدعو على الكفار في بعض الأوقات التي وقع منهم ضرر على المسلمين، يعني يدعو في النوازل، وقنت شهرا ثم قطع ذلك. فالراجح في هذا أن القنوت جائز في النوازل، والسنة أن يقنت في النوازل، وأما في غير النوازل فالراجح بأنه يصلي ولا يقنت، يصلي ولا يقنت بالقنوت الذي يفعله بعض أهل المذاهب. وإذا مثلا صليت مع أحد من هؤلاء فقنت فتصلي معه وتتابعه ولا تخرج عن الصلاة التي ابتدأت معه، فالصلاة معه صحيحة ولا تخالف إمامك. يقول أخوكم بأن الآن يحصل في طرقات السفر أن يتقدم جماعة فيصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يعني يقصرون العشاء والمغرب لا يقصر، فيأتي جماعة آخرون وهم في العشاء لا يدرون هل هي المغرب أو كذا، فهنا يعني لو دخلوا معهم فيدخلون معهم بنية المغرب ويكملون الركعة الثالثة لأنه تبين لهم أنهم يصلون العشاء، فبعد هذا يصلون العشاء ركعتين لا شيء في هذا. نعم. قال هل يجوز المعتمر أن يحرم من المدينة المنورة أم يؤخر الإحرام من الميقات؟ له أن يلبس لباس الإحرام ويغتسل في الفندق وفي مكانه، ولكن النية من الميقات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وفقهنا في الدين يا رب العالمين، واستعملنا في طاعاتك وجنبنا معاصيك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، واعذنا من نزغات الشياطين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.